باب صلاة الاستسقاء. عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة في الاستسقاء، فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه وابن عوانه في صحيحه وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا نوع آخر من أنواع الصلاة المشروعة للمسلم. ففي الباب السابق صلاة الكسوف، وقبل صلاة الخوف، ومن قبلها الصلاة في الأمن، فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة. فهذه الصلاة يتقلب فيها المسلم، يتقلب فيها من حال إلى حال. ففي الخوف يلجأ إلى الصلاة، في الطمع والرجاء والأمل وطلب الخير يلجأ إلى الصلاة. وفي الخوف هناك صلاة، وفي حال الأمن صلاة، وصلاة في الليل وصلاة في النهار، فيا لها من شعيرة عظيمة. فيعني ربط فيها المسلم الذي استجاب لأمر الله، ربط فيها بالله ربطا محكما، فما من محافظ عليها يستطيع الشيطان أن يصل إليه إذا حافظ على هذه الروابط المتنوعة. فهو في كل أحواله يتقلب في صلواته، في أمنه وخوفه وطمعه ورجائه ودفع الشر وجلب الخير، إنما هو في صلاة. فصلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، استسقاء طلب السقيا. فإذا المسلمون إذا قحطوا وأجدبت الأرض وشح المطر، فإنهم يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى، كما سوف يذكر المؤلف من حديث في عائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث الذي يرويه إسحاق بن عبد الله الكناني أنه بعثه أمير من الأمراء، قيل إنه الوليد بن عقبة كما عند الترمذي، الوليد بن عقبة أمير المدينة، وقد يكون هذا في عهد معاوية. أرسله إلى ابن عباس باعتبار أنه المتمكن من السنة الذي دعي له بالفقه والعلم، فمن كبار الصحابة رضي الله عنهم، مع أنه من أصغرهم سنة، لكنه لازم الرسول عليه الصلاة والسلام وحفظ عنه وفقها فقها كثيرا رضي الله عنه. فالوليد بن عقبة إما أن يكون في نفسه شيء، لأن ابن عباس تنكر، قال ما له لا يأتي يسألني هو، فقد يكون في نفسه شيء أو ما إلى ذلك. فبعث إسحاق بن عبد الله يسأله عن صفة صلاة الاستسقاء، فأخبره ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام خرج بصفات تنبئ عن التذلل لله، متخشع متضرع متبذل. التبذل هو أن يخرج بالثياب المعتادة، لا يتزين، ولذلك لا يشرع في حال الخروج لصلاة الاستسقاء أن يلبس أحسن الثياب، ولا أن يتطيب، ولا أن يغتسل مثل ما هو المشروع لصلاة الجمعة وصلاة العيدين. فمر بنا في صلاة الجمعة وصلاة العيدين من سننهم، من سنن هذه الصلوات، أن يلبس من أحسن ثيابه ويغتسل ويتطيب. أما صلاة الاستسقاء فلا، بل يخرج بحال تدعو إلى الرأفة والرحمة. فالله سبحانه وتعالى إذا رآهم بهذه الحال من التبذل واللبس المعتاد أو الذي دون ذلك مع التضرع والخشوع والترسل، عدم العجلة لا في حركته ولا في نظرته ولا في صوته. فهذا كله مدعاة لإبداء التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتذلل بين يديه والتمسكر. فأنت تنبي بمجرد خروجك أنك مستسلم لله استسلاما تاما. بهذه الحالات التي خرج فيها أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. فهو يسن لنا هذه السنن أن نخرج، لا نخرج في مواكب ومراكب وشيء مما يدعو إلى الفخر، هذا ما يصلح، هذا ليس مقام فخر بل مقام تذلل وخضوع وخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال ثم فصلى ركعتين ولم كصلاة العيد. فأخذ أهل العلم من هذه الكلمة من ابن عباس رضي الله عنهما أن صلاة الاستسقاء صفتها كصلاة العيد، ركعتان تكبيراتها سبعا في الأولى خمسا في الثانية بهذه الصفة. قالوا هذا يدل على أنها مماثلة لها تماما. ولم يخطب كخطبكم هذه. هذا اللفظ تعلق به الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقال أبدا صلاة الاستسقاء ما يعني حتى الصلاة كلها لا يرى صلاة الاستسقاء، بل يقول يخرجون ويدعون الله أو يدعونه في صلاة الجمعة أو يدعونه خارج المسجد مثل ما ورد عن الرسول عليه السلام. فهو لا يرى أن هناك صلاة فضلا عن خطبة. وأيضا من يعني من لم يرى الخطبة قال تمسك بهذا الحرف، مع أن ابن عباس ما نفى الخطبة إجمالا بل نفى الصفة التي أنكرها عليهم كأنهم يطيلون الخطب، وهذا شأن الأمراء الذين لا يلتزمون بالسنن ويقل فقههم يسترسلون في الخطب ويطيلون ويكثرون من هذا ويخفون الصلاة خلاف السنة. فابن عباس رضي الله عنهما يعني أنكر أن تكون خطبته عليه السلام كخطبهم، بل خطبة قصيرة مناسبة للمقام، بل هي دعاء كما ورد في بعض الألفاظ دعاء واستغفار، دعاء واستغفار. إيه نعم.